الثامنة القنوت في النوافل. وهذه هي المسألة الفقهية. قول القنوت في النوازل واضح. إذا نزل المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنجلي وتنكشف. وهذا القنوت مشروع ليس في صلاة الفجر فحسب، بل في كل الصلوات، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره، في كل الصلوات إذا دعت الحاجة إليه، إلا أن الفقهاء استثنوا الطاعون، قالوا إنه لا يقنط له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد من عمر، قالوا ولأنه شهادة ولا ينبغي الدعاء برفع الشهادة أو برفع سببها. فإذا نزل مثلا في البلد والعياذ بالله وباء طاعون فإنه لا يقبل، لكن لو نزل بهم أذية من غيره فإنه يقبل. والذي يظهر لي أن القنوت في النوازل التي تكون من غير الله، مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم وما أشبه ذلك. أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، فالكسوف مثلا يشرع له صلاة الكسوف، الزلازل يشرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات، الجد يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت إلى ساعة هذه أنه شرع القنوت لأمر نزل من الله فيدعى له بالأدعية الواردة الخاصة. نعم إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فهو يقنط اتباعا للسنة في هذا الأمر. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن كل نازل تنزل المسلمين يقنط لها إلا الطاعون. ثم من الذي يقنط؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصلى؟ المذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم فقط اللي هو الملك. وقيل يقنط كل إمام مسجد، وقيل يقنط كل مصل، وهو الصحيح لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. التاسع نعم تعلق بالعقيدة وأنه لا يلتجأ إلا لله. نعم. هذا تؤخذ من الثالثة.